ثم شرح له الأمر بلطف وببيان ما بعده من بيان، فقال له عز من قائل: إنما يستجيب الذين يسمعون. هذا هو الأمر، يستجيب لك ويجيبك إلى الإيمان بك وبالله وبكتاب الله من يسمع، من يسمع سماع تدبر، سماع تعقل، سماع تأمل. القلب نظيف، القلب خالي من الشبهات من الشكوك، أما أن يسمع لك وهو مكذب لك من قبل أن يسمع، منكر لما جئت به من قبل أن يسمع، فلا فائدة منه. إنما الذي يسمع ابتغاء الحق، ابتغاء المعرفة، ابتغاء العلم، يسمع بحياد محايد، يسمع من أجل الوصول إلى الحقيقة. هذا الذي يسمع بهذا الأسلوب هو الذي يجيبك ويستجيب إلى الله مختارا مقتنعا. إن فتح قلبه فيزيده الله إيمانا، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأنه أراد الهدى، أراد الحق، لم يكذب ولم يصدق، أراد أن يسمع، أراد أن يفهم، أراد أن يبحث، أراد أن يعقل، فيهديه الله. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا هو الأمر، ليس بالمعجزة، ليس بالإلجاء، ليس بالإضطرار، ليس بالإرهاب، وإنما عن اقتناع، عن اقتناع. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ما هي العلاقة؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. إذن فالموتى هنا هم الذين لا يسمعون، الموتى هنا الكفار، المقابلة، المقابلة اللفظية يتضح منها أن المقصود بالموتى هم الكفار. فالكافر ميت الأحياء، ميت، طالما لا يسمع، طالما لا يبصر، طالما لا يعقل، فهو والميت سواء. وقد جاء في القرآن التعبير بالحياة عن الإيمان والتعبير بالموت عن الكفر في قوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. أي افهم واعلم أن الذي يؤمن بك ويستجيب لك هو من ألقى السمع وهو شهيد، من ألقى إليك سمعه، من أراد أن يصل إلى الحق. أما من صم أذنه فذاك ميت، والميت لا فائدة منه، لكن الله سوف يبعثهم ويجمعهم ويعلمون حينئذ أن ما جئت به الحق، حيث لا ينفعهم علمهم. والموتى هؤلاء الكفار الذين لم يسمعوا لك يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، إليه يرجعون، لم يقل ثم يرجعون إليه، ثم إليه يرجعون. قدم كلمة إليه، وهذا الأسلوب والصياغة تفيد القصر، كأن الرجوع لا يكون إلا إلى الله، فلا رجوع إلا إليه، لا رجوع إلى شيء إلا إلى الله، قصر الصفة على الموصوف. ثم إليه يرجعون وقالوا، كلام عن مقالتهم والرد وتلقين الحجة كما قلنا في سورة الأنعام، كلها تقرير وتلقين. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، تلك مقالته. أي وقالوا لك بعد أن أعلمناك بكل ذلك، ما الذي قالوا؟ لولا نزل عليه آية من ربه. ما هي الآيات التي اقترحوها، التي طلبوها؟ طلبوا الكثير، طلبوا الكثير، طلبوا أن يقف السماء، يصيب الهواء، طلبوا ان يروا الله، طلبوا ان يروا الملائكة، طلبوا ان ينزل معه ملك يصدقه، طلبوا ان يفجر الارض انهارا، طلبوا ان يكون له بين غمضة عين وانتباهتها بيت من زخرف، ان يسقط السماء عليهم كتفا، او يأتي بالله، يأتي بالله والملائكة قبيل جبروت عناد. هو يأتي بالله، يريدون منه ان يأتيهم بالله. طلبوا امورا غريبة، امورا عجيبة، بل حين دعوا وسألوا لم يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، بل قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. سبحان الله، منتهى الغباء، منتهى الجحود، منتهى القسوة، منتهى الجبروت. وقالوا لا نزل عليه آية من رب. قل تلقين للحج، قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون. ربنا قادر على ان ينزل آية ملجئة تضطركم للايمان، ولكن ان حدث ستبقون على كفركم وتصرون على عنادكم فيحق عليكم القول وتنطبق عليكم السنة الأزلية فيهلككم ويقطع دابركم. ولم يشأ ذلك، لأن في علمه أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. مغضب ذلك، لا يعلمون نتيجة ذلك، لا يعلمون ما سوف يحيق بهم إن أنزل الآية. ما الذي حاق بقوم ثمود؟ وما الذي حاق بقوم عاد؟ وما الذي حاق بقوم لوط؟ وما الذي حاق بقوم فرعون حين طلبوا الآيات والمعجزات؟ ما الذي حدث؟ قطع دابرهم، استؤصلوا عن آخرهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومع ذلك أتريدون آية؟ تريدون آية؟ والكون كله آيات، والوجود كله يشهد بالموجود الواحد الموجد لكل شيء. الآيات من كثرة الآيات في الوجود كأن الناس لا يرونها، وما اشتد ظهوره خفي عن الناس، خفي لشدة الظهور كالنور. هل يرى احد النور؟ انت ترى الاشياء لسقوط الضياء عليها، لكنك لا ترى الضياء نفسه، انت لا ترى النور نفسه، وانما ترى اثره برؤية الاشياء حيث انعكس عليها. اما الضوء والنور فهو لا يرى لشدة ظهوره. ولذا لا ترى الخلائق ربهم عز وجل، لأنه خفي عليهم لشدة ظهوره واحتجب عنهم بشدة نوره. ها هي الآيات، واسمع. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. دابة، دابة يدب دبا، مشى مع تقارب الخطوة، مشى على الأرض، دب على الأرض مشى عليها مع تقارب الخطوة. أرأيتم ما يدب على الأرض؟ هل تأملتم في هذه الدواب من النملة إلى الفيل؟ هل رأيتم الجمل وكيف هو كبير الحجم وكيف ذلل للطفل صغير الحجم؟ هل رأيتم البقرة واختلاف شكلها واختلاف حجمها وكيف سمحت وأذنت للفتاة الصغيرة أن تأخذ اللبن دون مقاومة؟ هل رأيتم الفرس وقوة الفرس وسرعة جريه؟ وكيف أذن لك أن تركب؟ وكيف سمح لك أن تعتلي ظهره؟ من سخر له؟ من سخره لك؟ أرأيتم القطة؟ أرأيتم الكلب؟ أرأيتم الذئب؟ أرأيتم الحيوانات في اختلاف أشكالها وكيف أن كل حيوان مسخر لما خلق له؟ أرأيتم كيف أن كل دابة على الأرض تختلف في شكلها، تختلف في سلوكها، تختلف في طعامها، تختلف في اجتماعها، تختلف في نسلها، تختلف في استئنافها أو توحشها؟ الحية، العقرب، الذئب، الأسد، الفيل، الخرطيب، أشكال وأنواع لا عد لها ولا حصر. أليس في ذلك آية؟ المنوع المعطي لكل شيء خلقه ثم هداه، هداه لاستخدامه، هداه لاستخدامه. أرأيتم كيف يشرب الحصان؟ أرأيتم كيف يشرب الكلب؟ هل يستوي الشرب؟ هل يستوي الشرب بين الكلب والحصان؟ لما لا يشرب الكلب كما يشرب الحصان؟ ولما لا يلعق الماء بلسانه ذاك الحصان كما يفعل الكلب؟ لما؟ أرأيتم خف الجمل؟ أرأيتم حافر الوحش؟ أرأيتم مخلب القط؟ أرأيتم ناب كل ذي ناب؟ كل مخلوق له هيئة، فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. ذاك أمامكم في الأرض، ذاك أمامكم في الأرض حيثما تسيرون. فإذا نظرتم إلى السماء أرأيتم الطيور؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وقال بجناحيه لنفي المجاز، لأن الطيران والطائر يعبر به عن أشياء أخرى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أيضا يقال للرجل أسرع، فإن أردت شدة السرعة قلت طر إلى فلان أو طر في حاجتك، فأراد أن يؤكد الطيران بالآلة، الجناح الجانب، جناح ذهب إلى جانب، جناحين للطائر، وكل طائر يختلف عن غيره في قوة الطيران والقدرة على الارتفاع وشكل الجناح، بل وشكل الجسم، بل واختلاف القوت، فمنه ما يأكل الحب ومنه ما يأكل الجود. وتجد الطائر يحط من علو شافق إلى مكان بعينه في الأرض فيغرز منقاره في الأرض فيخرج بدودة. كيف رآها؟ كيف رآها؟ وكيف علم بمكانها؟ وما يخرج مرة فارغا أبدا من متأمل. الطيور التي تأكل الدود، الطيور التي تأكل الحشرات من باطن الأرض، ما ينزل إلا وعلى طعام. كيف رآها؟ لديه جهاز استشعار. هجرة الطيور كيف تبني أعشاشها؟ كيف تطعم أصواخها؟ كيف؟ أشكال أنواع الذباب، البعوض، النحل. وانظر إلى النعمة في النحل، كيف رشت رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب. انظر إلى النحل نعمة. انظر إلى الحمام حين تستخدمه لإيصال الرسائل، وانظر إلى الغراب كيف يفعل، وانظر إلى الصقر كيف يهوي فيقبض على صيده. طيور أشكال وألوان وأعداد وأنواع، وكل ميسر لما خلق له. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمم أمثالكم، وذاك هو الأغرب. رأيت النمل في تنظيمه لمجتمعه وبنائه لقراه وبيوته تحت الأرض؟ رأيت النحل كيف هيأت خلاياه؟ أمم أمم في هجرة الطيور لها قائد يقودها والكل يتبعه، طار يمنى فالكل وراءه، طار يسرى فالكل وراءه. أمم جماعات كالناس أمم أمثالكم، إذن فهي مخلوقة وهي مرزوقة وهي مصنوعة وهي مجتمعة وهي تسبح وهي تعرف ربها، كل ذلك ألا يدل على كمال القدرة وشمول العلم وسعة التدبير؟ وتطلبون آية وتطلبون آية، وكل ذلك أمام الأعين، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أمم أمثالكم، وتأتي جملة تعترض الكلام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والتقدير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون. ذاك تقدير الكلام. الجملة الاعتراضية ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب اللوح المحفوظ، بمعنى أرأيت الأعداد التي تفوق الحصر وتخرج عن العد؟ أرأيتم الأنواع؟ أرأيتم الأشكال؟ أرأيتم التدبير؟ كل شيء مكتوب مدون في اللوح المحفوظ، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره. إيه وربي، إيه وربي، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إذا نزل العصفور فالتقط حبة قمح، والله إنها له وليست لغيره، والله إن الحركة واللحظة والشكل والكيفية والأسلوب وساعة التقاط الحبة كل ذلك مدون مكتوب عند العليم الخبير. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما قصرنا وما ضيعنا وما نسينا شيئا، كله مكتوب، مكتوب والله، والله مكتوب من قبل الخلق، من قبل الخلق. أنت حين تأكل الرغيف المصنوع، المصنوع من قمح، هذا الرغيف المصنوع من القمح، كم قمحة صنعت رغيفك أنت، وكم قمحة صنعت رغيفه هو؟ ومن أين أتى القمح؟ ومن أي أرض؟ وهل كان القمح مجاور؟ هل هو من سنبلة واحدة أو من عدة سنابل؟ كل قمحة لك فيها نصيب مدون عليها اسمك، وما كان لك سوف يأتيك. أي والله، إي والله، إي والله، ما كان لك سوف يأتيك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمور الدين أو الدنيا إلا وذكرناه في كتابنا هذا، إما مفصلا وإما مجملا، فالمفصل واضح والمجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما من شيء يحتاجه المرء في دينه إلا وهو موجود ومفصل مبين، وما من شيء يحتاجه في دنياه إلا وهو موجود. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في القرآن، شمل كل ما يحتاجه المكلف في حياته ما من شيء يحتاجه المكلف في دنياه او في اخراه الا وهو مذكور في القران، وما من حادث في هذا الوجود الا وهو مسطر مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم الى ربهم يحشرون. عاد الكلام على الدواب والطيور والامم، امم امثالكم، امم منظمه لها قانون خاص بها. ثم الى ربهم يحشرون. يحشرون نعم، هل تحشر الوحوش والدواب والاسماك والطيور؟ نعم تحشر، لان الله يقول واذا الوحوش حشرت، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء. ارايت الشاه ذات القرون بلا سبب قامت وهمت وبطشت ونطحت شاه لا قرون لها، رأيت ذاك؟ رآه الله ودون. ويوم القيامة تأتي الشاه القرناء بغير قرون، وتأتي الشاه الجماء أو الجلحاء التي كانت في الدنيا من غير قرون بقرون، ويقال لها انطحي كما نطحتي. القصاص، القصاص حتى يقاد يقتص للجلحاء المعدومة القرب من القرناء. ثم بعد ذلك يقول لكل الوحوش ويقول للبهائم كوني ترابا، حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كهذه البهائم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. أيتم كلبا يسكر؟ أرأيتم حمارا يسرق؟ أرأيتم عصفورا يسجد لصنم؟ إذا كانت الدواب والطيور قد عرفت ربها، ألا تعرفونه؟ ألا تتقونه؟ الطيور التي لا تزرع ولا تحصد وتجد طعامها وفيرا تسبح، وأنت الذي ترى الأرض ميتة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وخرج منها الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق والأبيض، خرج منها ذو الرائحة الجميلة وذو الرائحة القبيحة، خرج منها الحلو وخرج منها المر، كل ذلك ألا يدل على وجود الصانع؟ بلى يدل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم كلهم محشورون. ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا، هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن، صم وبك في الظلمات، صم ولهم آذان لكنهم لا يسمعون الحق، بك ولهم لسان ولكنهم لا ينطقون بكلمة الحق، كلمة التوحيد أحق الحق، لا إله إلا الله، لا ينطقون بكلمة الحق، صم وبك في الظلمات، ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة الكفر، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يظلمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه هي القاعدة، هذا هو الأساس، هذه هي النتيجة، هذه هي المعلومة التي يعلمها كل مؤمن ويستشعرها كل عاقل. من يشأ الله يضلل، من يشأ الله إضلاله يضله، ومن يشأ الله أن يهديه يهديه. إذن ف فالأمر متعلق بالمشيئة، مشيئة الله. ومعنى ذلك، هل شاء ربنا أن يكفر الكفار؟ نعم نعم، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. هل يعصى قهرا؟ أبدا. كيف يعصى الملك قهرا؟ المالك لكل شيء، الآخذ بناصية كل شيء، هل يعصى قهرا؟ لا والله. إذا فقد أراد المعاصي، أرادها، وأراد الكفر، وأراد الكفر لكنه لم يأمر به. أراد كفر الكافر كي يعذبه، كي يدخله جهنم، لأنه علم من الأذن أن اختياره سوف يكون للكفر، علم فساد فطرته وفساد نيته وسوء طويته، علم بكل ذلك فأضله وزاده ضلالا. من يشاء الله يضلله، من أراد الله إضلاله أضله، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يسمع الحق ولا يرى الحق ولا ينطق بالحق ولا يدخل الحق في قلبه، لأنه مستحق لذلك. وما ربك بضلال للعبيد. ومن يشع هدايته يجعله على صراط مستقيم. صراط الله هو الصراط المستقيم. إذن فهناك من الخلائق من أخذ الله بأيديهم فهداهم وأنفذ فيهم فضله، وهناك من الخلائق من خذلهم فأنفذ فيهم عدله. فالناس بين الفضل والعدل، فمن آمن فبفضل الله، ومن كفر فبعدل الله. وما ربك بظلام للعبيد. خذ الله لك. فإن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يعني ذلك أن المشيئة كمشيئة الناس، إذ يتبع الناس الهوى، فالإنسان مليء بالمشاعر، يحب ويكره، يرجو ويخاف، يقدر ويعجز، لكن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، لا تخلو أموره من الحكمة، ولا ينسب إليه عبد. ربنا تبارك وتعالى يعلم عن خلقه ما لا يعلمه الخلق عن أنفسه، وكل صانع أدرى بصنعته. من هنا ربنا تبارك وتعالى يعلم من يستجيب، يعلم من يختار الخير، يعلم من صدقت نيته في الوصول إلى رضاه. فبعلمه عن هذا العبد يوفقه للهدى ويهيئ له السبيل ويمهد له الطريق ويأخذ بيده، فضلا من الله ونعمه. من يشاء الله يهديه. فالمشيئة مترتبة على العلم الأزلي. ومن يعلم ربنا تبارك وتعالى عنه سوء الاختيار وفساد الطوية وسوء النية، وأنه لو ترك نختار الضلالة ونختار الكفر ولاتبع الهوى، تركه وما أراد، تركه وما أراد. وبالتالي يرجع ذاك الضال بالخذلان، يخذله الله، ينسب فيه عدله. فكل ما في الوجود من تصاريف الله تبارك وتعالى فضل او عدل، ولا شيء ثالث، اما فضل واما عدل، والناس يتقلبون بين الفضل والعدل. ما اصابك من خير فمن الله، ما اصابك من شر فمن نفسك، ما اصابك من خير فمن الله بفضله لا لانك تستحق، وما اصابك من ضر فمن نفسك وبسبب عملك وبعدل الله. وما ربك بظلام للعبيد، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وتاتي الحجه الدامغه ويلقن ربنا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة دامغة. قل، أي قل لهم يا محمد بالحجة، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ سؤال محتاج لجواب. أرأيتكم، أي أرأيتم أنفسكم، والرؤية هنا بمعنى العلم، أخبروني عن حالكم وأخبروني عن أنفسكم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة القيامة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفع، في أن الأوثان تشفع، ماذا يكون الجواب؟ بل إياه تدعون، أي تدعون الله ولا شيء سوى. ولذا تجد أن كفار مكة، الصورة مكية، كفار مكة والكفار في كل زمان ومكان، في حال السراء في حال الخير يقدمون القرابين للأوثان والأصنام وما اتخذوهم من دون الله، في حال الضر، في حال الخوف، في حال الهلع لمن يلجؤون؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. في حالة المرض الشديد، في حالة الخوف الشديد، ينسى المشرك ما أشرك، ينسى الكافر كفره ويعلم ضعفه، وهنا يلجأ إلى الله. فالسؤال، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة القيامة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذه الأوثان وهذه الأصنام تشفع، أو أن الملائكة، أو أن عيسى ابن الله ينفعكم، او انكم ابناء الله واحبابه، او بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. وفي هذه الحال تتركون شرككم، اي في حاله الاضطرار، في حاله العذاب، في حاله الخوف الشديد، في حاله قيام الساعه، ساعته اذا اقترب منه الاجل او الموت او ايقن الهلاك، نسي ما كان مشركا به، نسي عبادة الأوثان ونسي الأصنام وتركها ولجأ إلى الله، حيث لا ينفع اللجوء إليه في ذاك الوقت كما فعل فرعون. ألم يقف فرعون مكابرا ومعاندا لموسى وللآيات التي رآها على يد موسى؟ العصا انقلبت حية فإذا هي ثعبان مبين، أكلت وانتهت، عدت السحرة فسجدوا، خروا ساجدين، هم ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. حين ألقى موسى عصاه إذا هي تسعى، الأمر واحد من حيث الشكل، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة لأنه لم يأتي بغريب، ها هي حبالهم تسعى وعصاه تسعى، إذن فهو شأنه شأنهم. وإذا بالعصا، عصا موسى تلقف ما يأفكون، مئات الحبال والعصي التي تسعى، عصا موسى ثعبان يلقف يأكل يأكل يأكل، أكل كل ما في الساحة، وعاد يسعى الثعبان إلى موسى، ثم قام على ذيله وقف برأسه فمسكه موسى فإذا هو عصا، فأين الحبال أين العصي؟ أكل، طالما أكل إذن هو خلق، خلق ولا يقدر على الإعدام إلا الله. من هنا كان سجود الصحراء في التو واللحظة. ومع ذلك ومع الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات تحولت الأنهار إلى دم، دم تحولت المياه إلى اللون الأحمر القاني، كان الرجل إذا تتعب دخل الضفدع في فمه من كثرتها، جراد وضفادع وقم، آيات آيات آيات. هل آمن؟ بل وقف علنا ينادي في الناس أهل مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ جبروت، ما علمت لكم من إله غيري. جبروت، جبروت، بل أراد أن يطلع إلى الإله فجاء برئيس وزرائه، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. بل بلغ من عتوه أن قال أنا ربكم الأعلى، أي لا إله غيره، لا إله غيره، أنا ربكم الأعلى. وحين أوشك على الغرق ماذا حدث؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن الآن هذا هو المعنى. قل أرأيت، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الأمر متعلق بالمشيئة. فكم كشف الله الضر عن الكفار، كم سترهم وكم رزقهم وكم كان حلمه وما مقدار الإمهال، كم أمهلهم. ها هم يجاهرون بالمعاصي، ها هم يذبحون في عباده، ها هم يقتلون المسلمين بغير جريرة، ها هم يفعلون كل كبيرة، يرزقهم بل ويبارك لهم في أرزاقهم، إمهال. حين تضطرهم العواصف والأنواع والزلازل ويلجؤون، يكشف، يكشف ما تدعون إليه، أي ما تدعون كشفه أو ما تدعونه لكي يكشف، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون به إن شاء وتنسون ما تشركون. ثم يأتي بعد ذلك التشريع والتسلية لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، قومك ليسوا عجبا في الناس، كم من أقوام ملايين السنين، آلاف الأقوام والأمم، كم وكم وكم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، كثير من الرسل وكثير الأقوام، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والآية فيها إضمار، إضمار ثقة بفهم السامع، والمعنى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوا رسلهم فأخذناهم بالبأساء. البأساء ما يصيب المال، الفقر والشدة والاحتياج، والضراء ما يصيب البدن من الأمراض والأسقام. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والآية دقيقة المعنى وكأنها عتاب، كأن الله تبارك وتعالى حين يصيب الإنسان بالفقر أو بنقص من المال أو يصيبه بالمرض أو الأسقام، كأن الله يدعوه كي يتضرع إليه ويتذلل من الضراعة الذلة. هؤلاء الذين أصابهم الله بالبأساء والضراء أراد منهم أن يتذللوا إليه، يرفعوا أكفهم إليه، يتضرعون إليه كي يكشف عنهم، ولكنهم لم يفعلوا لقساوة قلوبهم. فالآية تشعر كل عاقل وكل مسلم، تذكر الله في الرخاء وتذكر الله في الشدة، وادعو الله في كل شيء، في أصغر الأمور كما تدعوه في أكبر الأمور. إذا شعرت بمغص فسل الله، إذا لم يأتيك النوم فسل الله. كم من الدعاء علمنا رسول الله؟ الأرق، كيف يعالج الأرق؟ ليس بالمهدئات والمنومات، وإنما باللجوء، حيث يقول ذاك الذي سعر بالأرق: اللهم هدئ ليلي وأمن عيني. ينام، لكن الإنسان الغافل يلجأ إلى الطبيب، وللطبيب إن للطبيب علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. يلجأ إلى الطبيب، إلى المنومات، إلى المهدئات، إلى وإن يلجأ إلى الله. أنت تقف تنتظر الحافلة، السيارة تأخرت عليك وتخشى موعد عملك، قل يا الله عجل يا رب بالوسيلة يعجل لك. سل الله في كل شيء، إياك أن تستحي أن تطلب من الله الشيء لأنه شيء حقيقي. إياك فما فرطنا في الكتاب من شيء، كل دقيق وجليل مسطور، وربنا الفعال لكل شيء. أي حركة، أي نفس، أي سكون، له ما سكن في السماوات والأرض، هو الماسك والقادر آخر بناصية كل شيء، هو ربنا تبارك وتعالى. فسألوا الله دائما وأبدا في كل شيء، في نجاح الأولاد، حتى في إخراج الفضلات، تلجأ إلى المسهلات. ولو واظبت على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني، لما شعرت بذاك أبدا، ولما احتجت للأدوية أبدا. الله هو الفعال، سلوا الله في كل آن وحين، الجاؤوا إلى الله في كل أمر جليل وحقير، الجاؤوا إليه في كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى يحب عبده اللحوح. إذا أعرضت عن السؤال غضب عليه، وإذا ألحدت في السؤال رضي عنك. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يكشف السوء؟ من هو الله وهو القائد؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله، هو الله. اصطلحوا مع الله. المناجاة مع الله ما هي؟ هؤلاء العارفون بالله، الواصلون إلى الله، أولياؤه، أحبابه، ماذا يفعلون؟ هل كثرة الصلاة وكثرة الصيام هي التي أوصلتهم؟ أبدا، كثرة الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو يقول: ولذكر الله أكبر. ما هو ذكر الله؟ سبحان الله سبحان الله. نعم، ذاك نوع من أنواع الذكر. أما الذكر هو أن يكون الله في قلبك وفي فكرك، وأن تلجأ إليه في كل شيء: اللهم افعل، اللهم افعل، اللهم هكذا. هذا هو الذكر، اللجوء إلى الله، نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا لحظة إلا وعلمنا فيها الذكر وكيف يكون. في الخروج من بيتك في الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله. في الأكل، في الشرب، في الخروج، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يقول لك سلمت مني ويتركك ويمشي. اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل. ذاك هو الذكر، ذاك هو الذكر. إذا لبست قميصا جديدا، الحمد لله الذي كسانا وأطعمنا وسخانا وكفانا وآوانا. اللهم إني أسألك خير هذا اللباس وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ذاك هو الذكر، أن تذكر الله، أن تتذكر، أن تبقى على صلة معه. فإذا كنت كذلك كان سمعك وكان بصرك وكان يدك بل وكان رجلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يروي عن جبريل ما يرويه جبريل عن رب العزة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. فيسري ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه المصطفى، يسري عنه ويضرب له المثل، فيقول عز من قائل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول له: إن كان قومك قد كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وأرسلنا إلى أمم كثيرة لا عد لها ولا حصر، منها ما قص علينا ومنها ما لم يقص. أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم، والكلام فيه إضمار والتخبير، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوا رسلهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء من البؤس، وهو ما يصيب الإنسان في ماله، أي الفقر والشدة. والضراء من الضر، وهو ما يصيب الإنسان في بدنه من أمراض وأسقام وأوجاع. ولله أن يبتلي خلقه بما شاء وكيف شاء. حين أرسل للأمم وكذبت الأمم الرسل، ابتلاهم ربنا تبارك وتعالى بالشد، ابتلاهم بالفقر، بالجدب، بمنع المطر، بالآفة في الزرع، فأحسوا بالفقر والحاجة. ثم ابتلاهم بالضر في الأبدان، بالأمراض، بالأسقام، بالأوجاع، لعلهم يتضرعون. وكأن الله تبارك وتعالى تلطف به، فالبلية نعمة خفية. ابتلاهم ببعض المرض، ببعض الفقر، لعل الإنسان منهم يعلم أن الله فعال لما يريد، وأنه لا يقوى على جلب النفع لنفسه، وأن الإنسان لا يقوى على جلب النفع لنفسه أو على دفع الضر عن نفسه. فالمرض من الله والشفاء من الله. والغنى من الله والفقر من الله. فهل تضرعوا؟ والتضرع الذلة من ضرعاء ذل وخضع. يتضرعون أن يبدو عليهم الخضوع، يخضعون لله، يعلمون أن الكون مدبرا عالما رازقا قادرا، فيلجؤون إليه، يلجؤون إليه لكشف الضر، ولو لجأوا إليه لكشف عنهم الضر، ولو لجأوا إليه يطلبون الهدى لهداهم، لكن اتباعهم الهوى واتباعهم للشيطان أعماهم وأضلهم. فبدلا من أن يتضرعوا وقت الشدة وقت الضر وقت البلاء، بدلا من أن يلجأوا إلى الله ازدادوا كفرا على كفر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ربنا يقول هل أو ليتهم حين مسهم الضر وحين مسهم البؤس لجوا إليه؟ أبدا لم يحدث. زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وكأن الإنسان حين يصاب بالضر ويلجأ إلى الله يكشف عنه الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن من قسى قلبه واتبع هواه وركبه شيطانه يلقي اللائمة على غيره، فإن مرض يقول أخذت العدوى من فلان، سلم علي فلان وكان مريضا، حدث كذا من أجل كذا، ويختلق الأسباب وينسى أن الضر مسح بذنب ارتكبه، ينسى ربه ولا يلجأ إليه طالبا كشف الضر، ينسى كل ذلك ويزين له شيطانه ما كان يعمل، لا ينتبه للسبب. فما من وصب وما من نصب وما من شوكة يشاكها المسلم إلا ويكفر الله بها عن سيئاته. معنى ذلك أن الشوكة أو الوصب أو النصب حين يأتي معنى ذلك أن هناك ذنب، أن هناك ذنب. فالعاقل غير الغافل يتنبه لما أصبت بذلك، لابد أن هناك ذنب، فيتذكر ذنوبه فيستغفر فيلجأ إلى الله فيكشف عنه. لكن من قسى قلبه وغفل عن الله لا يتنبه لسوء عمله، بل يرى أن أعماله السيئة هي الصواب وهي الحسنة. لذا ينبه ربنا لذلك، فلولا إذ جاءهم بأسون تضرعوا. ولكن المانع عن التضرع ولكن قست قلوبهم لم تلم، وقسوة القلب لا توجد إلا في الكافر، والمؤمن لين القلب. قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا نصيحة الرسل ونسوا معاصيهم التي كانت سبب الشؤم عليهم، ونسوا أسباب ما أصابهم من ضر ومن بأساء وبؤس، نسوا كل ذلك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ربنا تبارك وتعالى أعطاهم الصحة، أذهب عنهم المرض، أذهب عنهم الأسقام بغير سبب، وفتح عليهم أبواب الرزق، وانهمرت السماء مدرارا وأخرجت الأرض كنوزها، كلما كان مغلقا عليهم فتحه الفتاح العليم، آتاهم من كل شيء. إذن فقد ابتلاهم بالشدة فما أجدت، ثم ابتلاهم بالخير فما نفع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وكأن الله يبتلي بالشدة والرخاء، يبتلي بالفقر والغنى، يبتلي بالمرض والصحة. ماذا فعلوا بعدما فتحت عليهم الأبواب؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا. فرحوا. الفرح في القرآن مذموم كله ما عدا فرح واحد، الفرح بفضل الله، بنعمة الله، بنعمة الإسلام، بنعمة الهداية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما سوى ذلك من فرح يعبر به عن البصر، عن الأشر، أن يعتقد الإنسان أنه يستحق لما جاءه من خير، فإذا اغتنت فيقول بعقلي ومجهودي، إذا صح جسده فلأنه يحافظ على نفسه، وإذا نسب كل ذلك لنفسه وأنه مستحق لذلك وأنه أهل لذلك، ولم ينسب الفضل إلى الله. أصغته النعمة وأعمته النعمة عن المنعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أصابهم البصر والأشر أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم، وأخذ الله أخذ عزيز مقتدر، ومن أخذه الله فلم يفلت. أخذهم الله بغتة فجأة على غير انتظار، على غير توقع، أخذهم من حيث لا يدري الإنسان ولا يحتسب الفجأة والمفاجأة، والتي كان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم بالله منها، فقد كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة، أعوذ بك أن أغتال من فوقي أو من تحتي. نفس ما ذكروا به، وفتح ربنا تبارك وتعالى عليهم أبواب كل شيء، وتركهم حتى أصابهم البطر وفرحوا بالنعمة ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والإبلاس أشد أنواع اليأس، أشد أنواع اليأس من الخير، اليأس من النجاة، اليأس من كل شيء يتمناه المرء، هو الإبلاس. ولذا سمي إبليس إبليس، لأنه أبلس من رحمة الله. فإذا هم مبلسون، يائسون، منقطعون، متحيرون،